الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، معاشر أكارم، فإننا في بداية هذه الكلمة نحمد ربنا وخالقنا ومولانا على نعمه كلها وآلائه جميعها، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن نعمه علينا وعليكم حفظكم الله مثل هذه اللقاءات الطيبات المباركات. فنسأله تبارك وتعالى أن يجعل لقاءنا هذا خالصا لوجهه الكريم، نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وأن ينفعنا بالذي نقول وبالذي نسمع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، بعد ذلك فإن الشكر موصول إلى من هيأ لهذا المجلس وحضر لهذا اللقاء، إلى من أكرمنا بهذه الدعوة المباركة، أقصد إمام هذا المسجد وخطيبه أخانا الشيخ عبد النور، حفظه المولى تبارك وتعالى من كل سوء وأيده تبارك وتعالى في دعوته. وأشكر من معه من إخوانه في الله تبارك وتعالى الذين يساندونه في دعوته المباركة، كما أشكركم جميعا معاشر الأكارم دون استثناء على تلبيتكم للدعوة، وعلى حضوركم، وعلى اقترابكم من المحاضر والمتكلم. نسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا في هذا المقام الكريم أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، موضوع الليلة موضوع من الأهمية بمكان، كما سمعتم في مقدمة الشيخ قبل قليل نتحدث عن كنز، إي والله عن كنز يكاد يكون مفقودا فيما بيننا، مع أن أهميته بالغة. نتكلم إن شاء الله تعالى عن الأخوة في الله جل في علاه، عن الأخوة الإسلامية، عن الأخوة الإيمانية، عن هذا الكنز الذي قلت يكاد يكون مفقودا، والله المستعان، حتى إن بعضهم تضجر من واقع المسلمين، من الفرقة الواقعة بينهم، من هذه العداوات، من هذه الانقسامات، من هذه الفرقة التي بين أهل الإسلام، حتى قال سمعنا بالصديق ولا نراه، على التحقيق يوجد في الأنام، وأحسبه محالا جوزوه على وجه المجاز من الكلام. نسأله تبارك وتعالى أن يردنا إلى رشدنا، وأن يردنا إلى ديننا، وأن يردنا إلى أخوتنا ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نتحدث عن الأخوة أولا لعظيم هذه أو لعظمة هذه العلاقة، لبركة هذه الوشيجة، فإن الله تبارك وتعالى جعلها أعظم وشيجة وأعظم رابطة وأجل علاقة فيما بيننا، فقال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، إنما أداة حصر وقصر، كأنه ليس بيننا علاقة وليس بيننا رابطة تربطنا إلا الأخوة في ذات الله سبحانه وتعالى. إنما المؤمنون إخوة، قال صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم الله. هذه الأخوة علاقة عظيمة جدا، وهذه العلاقة ليطمع فيها الإنسان أنها تنجيه بين يدي الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى يوم القيامة. هذه العلاقة كما قال ربي تبارك وتعالى الأخلاء، الأخلاء يعني الأحباب الأصحاب، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا المتقين، جعلني الله إياكم من هؤلاء المتقين. يعني هذه الروابط تاع الدنيا وكذا كاش الآخرة، لتنفع في الآخرة العلاقة تاع التقوى، العلاقة تاع الإيمان، العلاقة الأخوة في الله سبحانه وتعالى. يعني شوف العلاقة هذه شحال كبيرة وشحال عظيمة وشحال ثقيلة في الميزان، ثم لما نشوفه من الجانب الآخر نشوفه هذه الفرقة كما قلت، وهذا التشرذم والتشتت والتفرق يرى فيه الأمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ورم سرطاني بحق سرى فيما بيننا، فأفسد مودتنا وأفسد رابطتنا وعلاقتنا، وعكر صفاء أخوتنا. هذه اسمها النبي عليه الصلاة والسلام الحالقة، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، فساد بيننا. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الحالقة، قال لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، تحلق الدين. والإنسان قاع كل واحد فينا وعارف الفرقة هذه كيفاش تسد لك قلبك لما تكون عندك عداوة وعندك فرقة وعندك مشكلة مع أخ لك في الله تبارك وتعالى، كيفاش تفسد قلبك، كيفاش تقال عليك العبادة، كيفاش تفسد لك دنياك ودينك في آن واحد، والله المستعان. إذن قضية في غاية الأهمية والمسألة في غاية الخطورة. أردت في هذه الليلة إن شاء الله تعالى أن أتحدث عن الأخوة الإيمانية، عن الأخوة في الله تبارك وتعالى دون تفصيل كثير، لأن القضية هذه قضية كبيرة بزاف، لكن نتكلم إن شاء الله عز وجل عن بعض المقومات والدعائم وعن جملة من المفسدات. الدعائم لتقوي هذا الرابطة وتدعمها، تعطيها الحصانة. ونتكلم شوية عن بعض المفسدات لنحذرها ولنتجنبها إن شاء الله تعالى. فأعروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. أيها الأكارم، باش نعرف قيمة الأخوة أنا ذكرنا بعض النصوص اللي تدل عليها، ثم بعد ذلك نعرف كيف طبقها الأولون. لأنه ممكن إحنا كنشوفوا في السنة قرآن بس علينا هارنا صلوا كيف تلاقينا رأنا ما شاء الله، لكن الواقع غير ذلك. الواقع يكذب مزاعمنا، يكذب. مش من الأخوة اللي كان بيناتنا عداوات، أحيانا الإنسان يوقف في الصف يجي أخوه يوقف قدامه يبدل المكان، مش كارثة هذه. صلوا كيف كيف، نستقبلوا قبلة واحدة، نتبع نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم، نصلي خلف إمام واحد إلى آخره. أشياء كثيرة جدا جدا جدا تجمعنا، لكن سبحان الله قلوب متنافرة إلى حد رهيب، والله المستعان. فالأخوة تعنا راهي فيها خلل كبير، راهي فيها دخل عظيم جدا. ولذلك حبينا نتكلموا في هذه القضية، بارك الله فيكم. هيا نقارن مقارنة سريعة باش نعرف حقيقة الوضع وخطورة الوضع. نقارن مقارنة سريعة بين الأولين، بين أخوتهم وأخوتنا، كيفاش الأخوة تاع الأولين والأخوة تاعنا. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول لك إني لأرى الذبابة على وجه جليسي فأتأذى خوف الله. يشوف دبانة وش فيها والو، صح يشوف دبانة ضرب خوه على باله بلا يتقلق، قال لك أنا متأذى. محبة عظيمة جدا. كان الواحد فيهم يرى أخا له في الله يبكي فيبادر بالبكاء، يواسيه في البكاء، يشاركه في البكاء، ثم يسأله بعد ذلك عن سبب بكائه، يبكي معاه غير يشوف خوه يبكي. ترك حزين ولا فرحان ما كاش منها. أخوة محبة لحمة قوية جدا، رحمهم الله تعالى ورضي عنه. الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان يسمع عمر الخطاب يحس بالإنسان شغل غليظ، أبدا. كان قويا في ذات الله، كان قويا في الحق، لكنه كان رقيق القلب في الأماكن وين لازم يكون رقيق القلب تاعه وتكون دمعة تاعه سريعة. كان من أرق الناس قلبا ومن أسرع الناس دمعا رضي الله عنه وأرضاه. ومعروف أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ارتسم على وجهه خطان أسودان من شدة البكاء، كان يبكي من خشية الله، رجل رقيق القلب. قال إنه ليأتي بخاطري الرجل من إخواني، نتفكر واحد من خوتي وأنا بالليل. قال فلا أصبر حتى أقوم لأصلي وأدعو له نوض وندعي له في قيام الليل بالليل والناس نيام. قال ثم أقول يا طولها من ليلة، فإذا أصبحت بادرت فالتزمته. يستطيل تلك الليلة، يستثقلها وقتاش يطلع نهار باش نشوف خويا ونسلم عليه ونعانقه إلى آخره. محبة عظيمة لرب الكعبة. شوف المحبة، لما النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، آخى بين المهاجرين والأنصار. تعرفوا بأن المهاجرين جاءوا من مكة وبأن الأنصار هم أهل المدينة، وليس كأن بينهم من الفوارق شيء كثير، جمعهم ربي عز وجل على هذا الدين. لكن كي تشوف النهاية أهل مكة وأهل المدينة كيف فوارق بينتهم، فوارق في العادات، في التقاليد، في الأعراف، في اللهجات، الأنساب تاعهم مختلفة، كاين أشياء. وهذه الأشياء وأنا أحيانا إنسان يختلف معك في اللهجة شوية، ممكن الشيطان يدخل لك وتكون بيناتكم نفرة، تكون بيناتكم نفرة بسبب أن اللهجة ماشي كيف كيف، عقلية ماشي كيف كيف، عادات وتقاليد ماشي كيف كيف إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ألهمه ربه هذه الخطة الرشيدة، فآخى بين المهاجرين والأنصار باش هذيك الحواجز تذوب، الفوارق تذوب خلاص، يبقى بيناتهم رابطة واحدة، هي رابطة الإيمان، هي رابطة الدين. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. إذا النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، هذا يقول أنت من المهاجرين، هذا أخوك من الأنصار. بين الناس الذين آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع رضي الله عنهما وأرضاهما. عبد الرحمن بن عوف جاي من مكة، وسعد بن الربيع من أهل المدينة. آخى بينهما، تعرفوا جديد لما آخى بينهما فهم الأخوة الحقيقية، يأتيه أو يأتي سعد بن الربيع من أهل المدينة يأتي إلى أخيه عبد الرحمن بن عوف يقول له أنت خلاص راك خويا، راك خويا. قال لنا يا الحمد لله عندي المال، سأقسم مالي بيني وبينك نصفين، المال تاعي كاع هذا نقسمه نص نص أنا وياك، شكون يدير هذه وأكثر من هذا؟ شيء ثاني واش قال له؟ قال له ولي زوجتان، أنا عندي زوج نساء، أنت ما عندكش. قال له انظر أعجبهما إليك، يعجبك فيهم وطلقها وتتزوجها أنت. أخوة في أعلى المراتب وأرقى المعاني رضي الله عنهم أرضاه، قوة مش قوة، قوة عظيمة. لكن شوف الأخر رجال ثاني ما استغلش هذا الوضع، وش يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وارضاه؟ قال بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق وروني وين جاي السوق، ربي يبارك لك في أهلك ويبارك لك في مالك، انت عرضت عليا بارك الله فيك وربي يبارك لك فيهم، انا من ديوالو وريني السوق برك. فدلوه على السوق، راح للسوق بدا يتاجر، فأثرى وكثر ماله وصار من أغنياء الصحابة. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه معروف بأنه كان من أغنياء الصحابة. هاي البداية في المدينة كيف كانت عليهم رضوان الله تعالى. شيء عجيب جدا إخواننا، صدقوني أخوتهم صح عرفوا شمعة الأخوة، عرفوا شمعة المحبة، حواجز وهمية لما ندايرين إحنا إياه ذوبوها، أذابها هؤلاء عليهم رضوان الله تعالى. شو توصل بين لبعدهم ثاني لتبعوهم، لما نتكلموا عن التابعين وأتباع التابعين، يعني كل واحد يسير على ذاك النهج القويم راح يوصل إلى مثل تلك النتائج بإذن الله تعالى. الإمام أحمد رحمه الله وش يقول؟ الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله قال إني لألقم الأخ من إخواني اللقمة فأجل طعمها في حلقي. تصور قال لقمة نعطيها الخوية يأكلها فأجل طعمها في حلقي، كل إذا كليتها نحس البنة تحنا، نحس بنا جسد واحد كرجل واحد، ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه الأخوة الحقيقية، هذه هي الأخوة الحقيقية. قال لك نوكلوا حاجة نعطيه حاجة يأكلها نحس طعم ساحة، بس هذا مشي غريب لتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي الأولين راح يوصل إلى مثل هذه النتائج بإذن الله تعالى. نحكي لكم حاجة تشبه لها في الهجرة المباركة، تعرفوا قصة الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام كان مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صاحب تاعه مشمعة يختعرفوا القصة لما وصلوا إلى خيمة أم معبد رضي الله عنه وأرضاه وطلبوا ما عندك الحليب؟ ما عنديش. هاك شوف كيفاش الشياه تاعنا، النعاج تاعنا هزيلة، المعيز هزيلة ضعيفة ما تاكلش مليح ما عندهاش. النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ضرع واحدة منها فامتلأت لبنا، امتلأت لبنا، وكيف في الأحاديث تسمع اللبن مع الحليب، امتلأت لبنا. أبو بكر الصديق رضي الله عنه حكم حلبها أعطى النبي عليه الصلاة والسلام يشرب، شرب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحلبتها فأعطيت النبي عليه الصلاة والسلام فشرب، اسمع، قال فشرب فارتويت. انت كنت تقراها تقول له غلطة خطأ طباعة ولا فشرب فارتوى، لا فشرب فارتويت. لما شرب هو أبو بكر الصديق خلاص كما قلنا احنا شبع، شرب خويا أنا شبعت الحمد لله. هكذا كانوا معشر الأكارم، هذه هي الأخوة. ولذلك هذه الأخوة الرابطة القوية ما عندها حتى حدود تحدها، لا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. كاش معناتها أنت الآن وأنا ممكن ما تلاقيناش مقبل، ممكن النسب تاعي والنسب تاعك كل واحد وين جاي، صحنا خاوة، علاقتنا قوية جدا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا وأنت وهالجماعة كامل مع واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في بلاد الهند أو في بلاد الصين أو في مكان آخر من الدنيا، مهما كان بعيدا نائيا يعتبر أخا لنا، خونا. ما كانش حدود، هذه الحدود الجغرافية حاجة ما تحد بيناتنا، ما كانش لا اللهجات لا اللغات لا الأعلام لا كذا لا الجنسيات، ما كانش شيء. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابطة قوية جدا. إذا ما عندهاش حدود من حيث المكان وما عندهاش حدود من حيث الزمان. من حيث المكان كما قال واحد، قال بالشام أهلي وبغداد الهوى وأنا بالرقتين وبالفسطاط جيراني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، وكلما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. هذه الأخوة الإيمانية. كاش حاجة ثانية قلنا ما كاش حدود أيضا حتى من حدود الزمان، معنى ثانية نحكو عليه معنا. يقول في الإمام أحمد رحمه الله بيننا وبينه قرون، هو أخ لنا في الله تعالى. ربي وش قال في القرآن؟ والذين جاءوا من بعدهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، شوف، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ادعي بهذا الشيء، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إن شاء الله ربي ما يجعلش في قلوب تاعنا غلا للذين آمنوا. خوك مؤمن مش معناتها ما تختلفش معاه، نقدروا نختلفوا في الرأي، نختلفوا في شيء، نختلفوا في المسائل، لكن انت اخويا. الأخوة أعظم من هذا كله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشهادة العظيمة هذه تجمعنا أيها الناس. فلماذا تفرقنا بعد ذلك تفاهات أمور حقيرة ما يتفرق بيناتنا؟ والله العظيم أمور حقيرة جدا راه يتفرق بيناتنا وتمزق بيناتنا وتشتتنا وضعفتنا، كما قال ربي تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. علاش شوف أنت لماذا تجرأ علينا أعداؤنا؟ علاش أعداؤنا ما يخافوناش؟ على الشرذمة، الشرذمة تاع الصهاينة هذه، الشرذمة كما يقول واحد بالسخلة نربحوهم، الشرذمة ما كان والو. علاش تسلطوا علينا بسبب هذا؟ بتعدنا عن الدين تاعنا، بتعدنا عن تعاليم الدين، بتعدنا عن الأخوة تاعنا، شتتنا، تمزقنا. كي تجي ترقد في الليل تخمم غير في فلان وفلان، كيفاش ننتقم منه، كيفاش ننتصر عليه، كيفاش كذا. كارثة كبيرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا معاشر أكارم، الكلام عن الأخوة كلام عظيم ومهم للغاية، وهو أيضا كلام واسع ذو شجون، لكن إحنا إن شاء الله نحاول نختصر الكلام اختصارا. هذه مقدمة، عرفنا عظمة الأخوة باختصار، وبعد عرفنا قارنا مقارنة سريعة بين الأخوة الأولين والحالة التي رانا عليها، مش نعرف ونحبين نوصله بإذن الله تعالى. الآن هذه الأخوة، هذا الرابطة القوية إن شاء الله نتكلم عليها، نذكروا بعض الدعائم تاعها، ونذكروا كما قلنا بعض المفسدات. ما نكفروش دعائم تاعها كثيرة، نذكروا خمسة برك إذا تيسرنا إن شاء الله. خمسة من الدعائم، واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة دعائم ومقومات نتمسكوا بها، راح إن شاء الله القلوب تاعنا تصفى وتتطهر وتتقوى العلاقة تاعنا بإذن الله تعالى. شيء آخر وبعد نزيده، قالك والضد يبين حسنه الضد فبضدها تتبين الأشياء. نذكر بعض المفسدات، كاين أشياء راهي تفسد لنا هذه العلاقة تاعنا، لازم نتفادوها. نذكر خمسة برك إن شاء الله لأنها كثيرة، نذكر خمسة برك إن شاء الله عز وجل لنستوعب الكلام بإذن الله تبارك وتعالى. فأعيروني قلوبكم وأسماعكم حفظكم الله. الشيء الأول، بارك الله فيكم، من دعائم هذه الأخوة كي يذكر النبي عليه الصلاة والسلام، بارك الله فيك بحفظه، النبي عليه الصلاة والسلام لما قال حق المسلم على المسلم ست، حقوق، هذه حقوق كي تسمع انت هذا حقه لازم نعطيه له ولا لا؟ لا حقه لازم نعطيه له. ما تحسش بلي دير مزيه كي تقول واحد السلام عليكم دار فيه مزيه عن بلد، حق من حقوقه، حقوقها بالرابطة، لأن هذا الرابطة هذه اللي راهي بيناتنا. هذه الأخوة قال العلماء هذه الأخوة بمثابة العقد الذي تترتب عنه حقوق وواجبات. عقد حتى لو ما تلاقيناش بيناتنا احنا وكتبنا باللي انا وياك خاوة وعقد بيناتنا وتأدي لي حقوقي وتأدي لي حقوقك ما كتبناهاش، راهي في القرآن وفي السنة، راهي مكتوب هذا العقد هذا راه في القرآن والتفاصيل تاعو في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى وسلم عليه الله. إذا الإنسان المؤمن يعرف بلي هذا عقد وكاين حقوق تاع الناس لازم نأدي لهم الحقوق تاعهم، ما نهضمهمش الحقوق تاعهم. بارك الله فيكم. إذا شدوا الكامل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام حديث في الصحيحين حديث شهير حق المسلم على المسلم ست، أول شيء بدا به إذا لقيته فسلم عليه. والله العظيم بمثل هذا تتقوى أخوتنا، حاجة كبيرة بزاف السلام على بالك. السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، احتقروها. هذه علاقة، هذه هذا حق عظيم جدا، وهذه دعيمة قوية من الدعائم، وهذه يعني من الركائز تاع هذه العلاقة والرابطة اللي رانا نتكلموا عليها. نبداو نتكلموا عن السلام ونختصروا الكلام في السلام اختصارا، وإذا الكلام فيه يطول هذه القضية هذه. انا كانت عندي واحد محاضرة درتها سميتها السلام عليكم من الاول للاخر، حنا نتكلموا غير على السلام وما عطيناش المساله حقها، تبقى بعض التفاصيل. معليش حنا باختصار ان شاء الله السلام عليكم اذا لقيته فسلم عليه. شوف هذه الحقوق كاع حقوق كبيره. بدا النبي عليه الصلاه والسلام بالسلام باش تعرف بالسلام حاجه عظيمه. كاين واحد الجهه واحده اخرى ايضا حديث واحد اخر بدا فيه النبي عليه الصلاه والسلام بالسلام قبل ان يذكر شيئا اخر، حديث يحكيه عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود، لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وتعرفوا الناس اللي كانوا سبقوه في الهجرة، وكان الناس بزاف أهل المدينة اللي كانوا دخلوا الإسلام ومازال ما تلاقوش بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى آخره، كانوا ينتظرون بشغف عظيم مقدم النبي عليه الصلاة والسلام. وقتاش يجي النبي عليه الصلاة والسلام فرحة كبيرة، حتى سمعوا بلا وجاء، كي سمعوا بلا وجاء ضجت المدينة، قد جاء رسول الله، قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرحة كبيرة. طبعا واش داروا؟ مشاو باش يستقبلوه بحفاوة. هذا عبد الله بن سلام كان رجلا يهوديا، كان من علمائهم. قال شفت الناس كاع راحوا، قلت لأنظرن في الأمر، نروح معهم نشوف شكون هذا الرجل لم ينتظروا فيه. قال فلما رأيته واستثبته شفت فيه مليح مليح علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. شوف الإنسان اللي مازال محافظ على الفطرة تاعو، عنده العقل ثاني ويفكر ما يتبعش برك، مع أنه كان من اليهود قاعد يشوف فيه، شاف فيه مليح ميزه. قال لك علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. مليح تصورت النبي عليه الصلاة والسلام جاي من مكة المدينة، تلاقى أول ما تلاقى بالناس كامل، فيهم المسلم وفيهم الكافر، فيهم اليهودي وفيهم غير هؤلاء. الكلام اللي يقولوا كلمات ثقيلة جدا، كلمات ثقيلة في الميزان. فوش قال عبد الله السلام؟ قال فكان أول ما قال، اسمع تعرف دين تعنى وشوى، فكان أول ما قال يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لا إله إلا الله. وش أنا حبي جماعة الجنة ولا لا؟ لا حبينا ندخلوا الجنة بسلام. حلاش نتفلسفوا ودخلنا في قضايا كبيرة علينا، كاين مسائل قضايا عظيمة ندخلوا فيها وندخلوا روحنا وقع نفتي وقع نفهموا، ومسائل ثقيلة جدا كما قال واحد لو عرضت على عمر رضي الله عنه وأرضاه لربما جمع لها شيوخ بدر. احنا اي واحد فينا يتكلم فيها عادي وما يتورعش، ودخل في قضايا كبيرة ما تهمناش نناقشوا ونجادلوا ونتعادوا على جنها، والله ما راح يسأل علينا ربي عز وجل، والله ما يسألنا عليها. شوف الدين تاعنا حبينا ندخلوا الجنة ها الطريق. قال يا أيها الناس أفشوا السلام. أفشوا السلام، أفشوا الإفشاء والنشر، يعني تسمع غير السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، السلام عليكم وعليكم السلام، وعليكم السلام، ما شاء الله. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، صلي وفلي الناس الأقدام، تدخل الجنة بسلام. أضمن لك النبي عليه الصلاة والسلام، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وعدك لا يكذبش عليك حشاه صلى الله عليه وسلم. إذا شلوا القاع يا أيها الناس، أفشوا السلام. زيد وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ نحوسوا على الجنة. قال والذي نفسي بيده يحدث، مع أنه لو كان محدث نصدقوه، صادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. صح ولا لا؟ واحد ماشي مؤمن كافر يدخل الجنة؟ المؤمن يدخل الجنة. ربي يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان الصادقين، من أهل الجنان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، إيه ولن تؤمنوا حتى تحابوا. ما كاش محبة بينا تدخلوا الجنة. ومن بعد أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ الجواب بلى يا رسول الله. إيه دلنا على شيء باش نتحابوا، وكي نتحابوا يكون عندنا الإيمان، وكي يكون عندنا الإيمان ندخلوا الجنة. شو ترابط؟ أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله، خليها تنتصر في المجتمع، خلي السلام تنتصر في المجتمع. كلمة عظيمة، أفشوا السلام بينكم، أجر امتحان عظيم. شوف طريق للجنة، كلمة السلام طريق للجنة. السلام عليكم. وعليكم السلام. احنا لي ما ديروش قيمة بزاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة رضي الله عنهم، جاء واحد الإنسان مر عليهم قال السلام عليكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، أرد عليه السلام وقال عشر حسنات. جاء واحد آخر قال السلام عليكم ورحمة الله، رد عليه النبي عليه الصلاة قال عشرون حسنة. مر واحد آخر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رد عليه وقال ثلاثون حسنة. لك أن تتصور، يعني تقدر أنت تخرج ترجع لدارك بآلاف الحسنات، أو عشرات الآلاف، أو ربما مئات الآلاف من الحسنات. جاء السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم. أقل شيء السلام عليكم، ماشي سلام، هذه ما تقول سلام ستجد على اليوتيوب وكذا. سلام قال يقول سلام، سلام أنا شفناها الآخر تعالوا الجماعة شالوم. السلام عليكم أقل شيء السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة الله أفضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفضل منهما. أتصور 30 حسنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مش نعمة كبيرة، نعمة عظيمة حفظكم الله. إذن هذا هو السلام. زيد على ذلك وانت تقول لنا السلام، لازم تعرف باللي السلام هذا اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، من أسمائه الحسنى. السلام، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، السلام من أسمائه تبارك وتعالى. معناته كي تفشي السلام تكون قد ذكرت الله وقد أفشيت اسما من أسماء الله بين الناس، مش نعمة، اسم من أسماء الله راه يضر بين الناس. السلام عليكم، السلام عليكم، السلام اسمه تبارك وتعالى السلام. ثم لما يقولك أنت السلام اسم من أسماء الله، مش معناتها باختصار، مش معناتها السلام اسم من أسماء الله، غير تسمع كلمة السلام معنى ذلك أولا أن الله تبارك وتعالى سالم من كل نقص، بريء من كل عيب. شو العيوب والنقائص اللي كاين في المخلوقات؟ ربي عز وجل سلم منها جميعا، تنزه عنها سبحانه. مليح، السلام سالم من العيوب والنقائص وحده. السلام الذي سلم الخلق من ظلمه في الدنيا والآخرة. وما ربك بظلام للعبيد، غير تقول السلام لازم تجيك هاد المعاني. السلام سالم منزه من العيوب والنقائص. السلام سلم الخلق جميعا، مسلمهم وكافرهم، برهم وفاجرهم من ظلمه حاشاه. وما ربك بظلام للعبيد. ثلاثة. معنى ثالث، السلام صادم أنا سلام شيء أحمر. السلام هي تحية ربنا عز وجل يوم القيامة لعباده المؤمنين، لأهل الجنان، لأهل الجنان. بارك الله فيك شيخ عبد الكريم، ربي يحفظك. تحيتهم يوم يلقونه سلام، سلام، سلام قولا من رب الرحيم. صح ولا لا؟ لا. إذن تحية ربي عز وجل يوم القيامة لأهل الإيمان السلام. إذن لك أن تتصور عظمة هذه الكلمة. إذن لما تفهم شيء انشر هذه الكلمة، أفشوا السلام بينكم، انشرها إسلامي خير. قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. يا إحنا رانا مع المسلمين عايشين، كل عايش مع الكفار، نعم الكافر لا تبدأه بسلام، لكن عايش مع المسلمين نبدأ نعرفه، كل من عرفك السلام عليكم، السلام عليكم، وعليكم السلام، ورا نمشي وهكذا، ماشي نعمة كبيرة. وإلا أمش راح يصرنا، راح يصرنا نكون إحنا ممن يصدق فيهم أنهم طبقوا علامة من علامات الساعة، إحنا نكون نطبقوا واحد العلامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن بين يدي الساعة تسليما خاصة، بين يدي الساعة من أشراط الساعة من علامات القيامة الصغرى تسليم الخاصة، وفي لفظ أن يسلم الرجل على الرجل لا يسلم عليه إلا للمعرفة. خطر ما نش نشوفه اليوم، يسلم على واحد يقول السلام عليكم تسمعه ما شاء الله معرفة ومصلحة، تلقى هذه يقول لك فلان كان يجي لي عنقني كذا، اليوم يجوز ما يشوف فيها خاطر البارح كانت عنده مصلحة معك واليوم خلاص عنده في مصلحة. لما تكون هذا وتسليم الخاصة وتسليم للمعرفة وتسليم للمصلحة، صلى الله عليه وسلم عافية والسلام، فالمؤمن يترفع، ارفع المستوى، نسلم عليك لأنك أخي في الله، ولأن السلام هذا حق من حقوقك عليه، إذا لقيته فسلم عليه، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. وانت تسلم عليه رد لك ما رد لك ما تتقلقش، حاش تتقلق؟ قال قلت السلام مرة وزوج ثلاثة وما رد ليش، ما نزيش نسلم عليه، سلم عليه. إذا ما رد لكش هو أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة ترد عليك، هو ولا أولى الملائكة خير يرجع لي الملائكة خير، ما ترجعنا روحك. أنا أقول لك ندير الواجب يا أخي، حتى كي تكون خصومة، النبي عليه الصلاة والسلام قال يلتقياني فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يبدأ بالسلام هو أفضل الطرفين، أبدأ بالسلام وبعد إن شاء الله ربي يهديه ويرجع لي، ما رجعنيش السلام، أنا أديت ما علي، أعطيت الحق تاعه، ثم رغم يردوني الملائكة، شرف لي والله، شرف لي أن ترد علي الملائكة السلام. هذا باختصار، وليمشي ويعيش بالسلام ويسلم ويبتسم على الناس وما شاء الله وما يحاسبش، هاو يمشي أجر عظيم، محبة، مودة، يجعل ربي عز وجل القبول في الأرض، هاو يذكر اسم الله تبارك وتعالى، هذا طريق من طريق من طرق الجنة، طريق سريع إلى الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، إلى آخر ما هنالك من المصالح والفوائد الدنيوية والأخروية. ثم إنه يكرم إن شاء الله تعالى بسلام الملك العلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، كان يسلم جزاء من جنس العمل، وتسلم عليه الملائكة، ويكرم إن شاء الله تعالى بدار السلام. شكون هي دار السلام؟ الجنة، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. إذا باختصار شما نطلوش هذا العنصر المقوم الأول والدعيمة الأولى من دعائم الأخوة الإيمانية، السلام، أن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف. النقطة الثانية حفظكم الله، الابتسامة، نذكركم أشياء سهلة، أشياء سهلة ما تقولش جبال، أحنا نفدوها أشياء سهلة لكننا فرطنا فيها تفريطا عجيبا، قصرنا فيها تقصيرا غريبا، إنا لله وإنا إليه راجعون. مع سهولتها السلام عليكم مش كلفة والو، فيها أجر كبير ومصلحة كبيرة ومنفعة كبيرة دنيوية وأخروية. اثنين، الابتسامة، قال عليه الصلاة والسلام ابتسامة في وجه أخيك صدقة، ابتسامة في وجه أخيك صدقة. جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه وأرضاه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، من يدخل في الإسلام النبي عليه الصلاة والسلام ما حجبنيش، ما جعلش بيني وبينه حاجزا، الحمد لله بسهولة، هذا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام. ما حجبني صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا لقيني إلا تبسم في وجهي، ولا لقيني إلا تبسم في وجهه صلى الله عليه وسلم. هذه السنة تاعه، هذا شنو نظيره، هذاك الابتسامة هذه صدقة، الابتسامة فيها أجر وثواب، الابتسامة فيها مصلحة دينية ودنيوية بالمصالح، الابتسامة تعطيك قوة نفسية وقوة جسدية، وهذا معروف الآن علميا، يقولك الابتسامة هذه تعطيك واحد القوة، انت قلبك ونفسك وروحك تعطيك قوة، وفي الجسد تاعك علاج، وقبل ذلك وقاية، من عدد من الأمراض. هذه ابتسامة زيد كما يقولوا اليوم تبعث رسائل إيجابية. إنسان يبتسم في وجهه راك تعطيه قوة. لعله كان مكتئبا، لعله كان يتألم، لعله كان مهموما مغموما، غير جزء عليه السلام عليكم تبتسم معاه تعطيه واحد القوة، يطلع له المورال يرتاح. ماشي نعمة كبيرة، ما تكلفك لا دراهم لا والو، ما تبذل مال، ما تسافر من بلاد لبلاد، ما ترفد حاجة ثقيلة، ما تتعب ما والو، سهلة جدا وفيها الخير ليك وليا ولينا كامل، وتزرع المحبة فيما بيننا حفظكم الله. الابتسامة أمرها عظيم مع أنها سهلة هينة. ولذلك واحد كان يوصي وليده واش قال له؟ قال له بني إن البر شيء هين. مش معناتها البر، البر حاجة كبيرة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر الآيات. البر يقول كلمة تجمع الخير كله. هذا البر. واحد قال له نريده بني إن البر شيء هين، وجه طليق ولسان لين، وجه طليق ولسان لين. قال عليه الصلاة والسلام لا تحكرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وجه طلق شوف، مستبشر مبتسم ابتسامة سهلة وفيها الأجر وفيها البركة وفيها الثواب، وتقوي العلاقة تاعنا وتقوي الرابطة تاعنا. يحكي واحد قال لك كان عنده مال، كان عنده مال، قبل ما يموت جمع ولاده بدأ يوزع، هذا يعطي له كذا وهذا يعطي له كذا وهذا يعطي له كذا. تعجب وهو صحيح القصة، هو يوزع لولاده، قال لهم هذا المبلغ أعطيه لواحد الإنسان ما يعرفوش ولاده، قال لهم صفته كذا وكذا، هو كش عامل كش داير كش، أعطاهم الأوصاف تاعه ماشي فاميليا ما والو. علاش؟ قال أعطوه لي فلان صفته كذا وكذا. علاش؟ مر علي مرة فسلم علي سلاما خارا أعطوه كذا وكذا. قال لهم واحد اخترع جاز علي وما يعرف ليش، قال السلام عليكم بواحد الطريقة طيبة جدا، ابتسامة وما شاء الله، تقول صاحبي تقول يحبني تقول كذا، هذاك الإنسان أعطيه المبلغ الفلاني. شوف التأثير، الإنسان يتأثر، يتأثر بمثل هذه المعاملات. شو سهلة وانت بذلها، بذلها للناس، بذلها خشت على ذاك. نقص فينا هذا الشيء، نقص فينا بزاف. أحيانا تبدأ تشوف وجوه تاع الناس وش كاين، وش كاين، تقول أزمة كبيرة حادة، ما كان ضحكوا خاصة مع صباحين زيرين صباح رايحين الخدمة. أنا بدي نشوف شكون يضحك شكون يبتسم، يقول السلام شكون كوراج باش يقول لك السلام، ما يقدرش يبتسم كاع مقلقين كاع كذا لا. وشوف حال سهل الأمور وما شاء الله تبارك الله. الأمر الثالث حفظكم الله، الملاطفة بالكلام، الملاطفة بالكلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال الكلمة طيبة صدقة، كلمة طيبة قلها، كلمة طيبة دخل بها السرور على المؤمنين والمؤمنات، حاجة عظيمة. والكلمة الطيبة صدقة. علي بن أبي طالب عليه رضوان الله كان يقول من لانت، لانت كلمة لينة، من لانت كلمته وجبت محبته، من لانت كلمته وجبت محبته. صح، لي واحد كلام تاعو دائما طيب ويحاول كيفاش ما يجرحش المشاعر تاع الناس، ما يجرحش الأحاسيس، يقول كلمة طيبة تحبه بلا ما تفيق، تولي تحبه ولو ما طارك شمال ولا لا. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. ما نقدروش قد ما يكون عندك المال تقدر تفرح كاع الناس، ما تقدرش تفرح زوج ثلاثة عشرة عشرين ثلاثين، ما تقدرش تفرح كاع الناس، ما تقدرش تكسب كاع القلوب بالمال تاعك، لكن تقدر تكسبهم بحسن الخلق بالكلمة الطيبة بالابتسامة بالسلام إلى آخره. واضح؟ إذن هذه قضية عظيمة حفظكم الله. رب العالمين قال وقولوا للناس حسنا، وآية واحدة أخرى وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. الله أكبر، شوف الكلام شحال عنده دور. وقل لعبادي، كاين الناس بكلمة ممكن تجرحوا حياته كامل، كما قال واحد جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. كاين كلمة تجرحوا حياته كامل، وكاين العكس، كلمة تغير له حياته، كلمة تعطيه واحد القوة، كلمة تزرع فيه واحد المحبة واحد المودة إلى آخره. الله الله في الكلام، ماشي أي كلام نقوله، قولوا الكلام الذي نرجو أن ينفعنا عند الله تبارك وتعالى. مع أخوتي نحاول نقول كلام لمن نجرحهمش به، من نجرحش المشاعر، من نجرحش العواطف تاعهم، كما هم عندهم عواطف أنا عندي عواطف، عندهم مشاعر أنا عندي مشاعر، أنا ما نحبش يجرحني، ما نجرحش الناس، أنا ما نحبش يقول لي كلمة فيها إساءة ليا ولا العرض بتاعي ولا كذا، أنا كذلك نعامل الناس بمثل ما أحب أن يعاملوني به. إذن المناطفة بالكلام حفظكم الله. رابعا السعي في قضاء الحوائج، تسعى بتقضيب الحوائج تاعه. هذا مش قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. سبحان الله، انت لك تجري على واحد تقضي له شغل، ترون له سيرفيس، تعاون كذا، دير في بالك بلي ربي عز وجل يسخر لك من عباده ربما من لم تره قط في حياتك يسخره لك ربي باش ينفعك ويقضي لك حاجتك بإذن الله. هذا هو الجزاء من جنس العمل، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذه أحاديث صحيحة يا عباد الله، لازم نفهموا هذا الشيء بارك الله فيكم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يستر على محسن يستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. وهكذا اتعامل مع الله عز وجل تنجح، ترك دين الخير ورب يرجع لك الخير ما تخافش. لا يذهب العرف بين الله والناس، رب ما يضيعش أبدا، لا يضيع أجر المحسنين سبحانه وتعالى. الأمر الخامس المواساة. المواساة، المواساة يعني المشاركة، تشاركوا خاصة في الأحزان تاعه، وإلا إحنا في الحقيقة بينكم وبين فوق شاركوا في الأفراح تاعه وشاركوا في الأحزان تاعه، كيف فرح أفرح معاه وكيف يحزن نحزن معاه. علاش الدين تاعنا شرع التهنئة، شرع التهنئة بما يفرح، خوك تزوج تهنئه، خوك ربي كرمه بمولود تهنئه، خوك نجح ولا نجح وليد ولا حاجه تهنئه، التهنئه ولا لا. وشرع الدين تاعنا العكس من هذا، شرع التعزيه، التعزيه واحد مات له ميت تعزيه تخفف عنه تقف معه حتى في الماكلة. قال النبي عليه الصلاه والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. انتم دير لهم الماكلة، هم جايينهم ناس يعزيهم جايينهم ضيوف الى اخره، انتم دير لهم طعام هو مساكنهم بحاجة واحدة اخرى. هذا هي المواساة، هذه المواساة تخفف على اخوه كي يكون فيه مصيبة، يكون فيه ضيق، يكون فيه هم، يكون فيه غم، عنده دين اوقف معاه، عنده مشكل اوقف معاه، عندك انت الله يبارك معاه عارف والناس يحترموك وكذا، اجري معاه الوجه تاعك هدايا استعمل، استعملوا في الخير. وهكذا كما تقدر كامل كما قلنا الكلمة الطيبة صدقة، نقدرش نعاونك بدراهمي وانت تحتاج مال وعندك دين وكذا، نعاونك بالكلام، نعاونك بالكلام نقول كلمة طيبة نشجعك نخفف عليك المصيبة تاعك والآلام تاعك والأحزان تاعك. وهكذا المواساة أمرها عظيم عظيم عظيم والله الذي لا إله غيره. هذه المواساة قضية كبيرة بزاف بزاف. شوف النبي عليه الصلاة والسلام كاين واحد عنده شخصية قوية كما تاع النبي عليه الصلاة والسلام، كاين واحد عنده إيمان كما تاع النبي عليه الصلاة والسلام، كاين إنسان عنده علاقة بالله جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست أسماؤه مثل النبي عليه الصلاة والسلام، مؤيد بوحي السماء، خير خلق الله أجمعين، سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك مرة من المرات شاف حضر أوذي الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أبو بكر أذاه شوية غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب وش قال لهم؟ جئتكم فقلتم كذبت، أول ما جئت كذبتوني يا أخي، جئتكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر صدقت. زيد وواساني، مواساة خفف علي وقف معايا، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ فهل أنتم تاركوني صاحبي؟ قالك فوالله ما أوذي بعد ذلك اليوم. شوف المواساة، النبي صلى الله عليه وسلم لازال يذكر، قال في الحديث الصحيح قال من ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمري ما نفعني ربي بمال، بالمال تعكس إنسان كما المال تاع الصديق، ما نفعني مال قط كما نفعني مال أبي بكر. باش تشوف المواساة شحال مليحة. النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش يحب على خديجة رضي الله عنها وأرضاه، كبير عليها 15 سنة كبيرة وبعد كبرت وكانت عجوزة وكذا، ما يحبش عليها، وحدة من الزوجات تاعه رضي الله عنهن وأرضاهن، تكلم فيها هكذا ما يقبلش عليها، وكان يذكر هذا الشيء. واستني بنفسها ومالها في أيام تاع الضيق، كنت معايا وقفت معايا بنفسها بمالها بالنصائح تاعها بالشجاعة تاعها رضي الله عنها وأرضاها. المواساة مهمة جدا، هذه تقولنا الأخوة تعنا مش هي نفسي نفسي أبدا مش هي نفسي نفسي هذه نفسي نفسي حبينا ولا كرهنا راح تقال يوم القيامة عند الصراط خلاص تما نفسي نفسي لكن اليوم رانا في الدنيا الحمد لله كما حب الناس يوقفوا معاك وقف معاهم كما حب الناس يعاملوك مليح عاملهم مليح كما حب الناس يعاونوك عاونهم كما حب الناس يخفوا عليك المصائب تاعك خفف عليهم المصائب تاعهم كما حب الناس يفرحوا لك في الافراح تاعك افرح لهم في الافراح تاعهم وهكذا هاي الاخوه الحقيقيه بارك الله فيكم. اذا قضيه المواساة شو قضيه المواساة هذه انتبهوا لها الكفار في الزمان الاول وفي هذا الزمان لما غفلنا حنايا. تعرفوا قصة كعب ابن مالك رضي الله عنه وارضاه لما تخلف عن غزوة تبوك وجا الهجر وهجروه واحد ما يكلموا النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم أولاد عمه فاميته جيرانه حتى زوجته أمرها صلى الله عليه وسلم بأن تتركه محنة كبيرة محنة يمشي وحده قالت يمشي وحده في السوق واحد في السوق واحد يهضر معايا كان في منزلة كبيرة وبعد يمولي هكذا جه رسالة رسالة من ملك غسان الله أكبر شوف شعر رسالة من ملك غسان ملك غسان ببلاد كافرة جاءت رسالة وش يقول له الملك الملك مش واحد شعبي قال له أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك جفاك صاحبك أو هجرك يقصد النبي عليه الصلاة والسلام قال له ولم يجعلك الله بدار مضيعة مش قعدت ما فالحق بنا نواسك مواساة أروح عند الله فيك نخف عليك بخس خوانه فالحق بنا نواسك أتصورك واحد فينا صارت له هذا واحد ما يهضر معاه دخل المسجد واحد ما يشوف فيه كذا إلى آخره وإن كان إحنا ماشي حقنا نديرو هكذا لكن أتصور صارت لك هكذا محنة مشكلة وبعد جيك رسالة من رئيسها كندا أجري يقول لك دوك تجي حاجة ما تخصك تروحها فيه لكن يشوف الناس قال وهذه احكم الرسالة هذه قال وهذه أيضا من البلاء وهذه أيضا من البلاء قال فتيممت بها التنور فاستجرتها الله أكبر راح الفرن حرقها هذه الرسالة قال هذه ثاني بلاء ثبت امتحان أنا شاهد وش بيت نقول المواساة هذه وعرة فهموها هذول وإحنا ما نفهموهاش اليوم اليوم بيناتنا هل تسمع بلي شحم واحد يقول كرتب هؤلاء نصراني كما يقولوا لا مسيحي صح هذا الشيء كثير منهم لا لا كثير منهم استغل فيهم الكفار هذا الشيء يجي يقولوا نعطيك فيزا انت ماراك خدام ماراك والو راك شوف كيفاش وكذا نعطيك فيزا فرنسا فيزا كذا يبدل دينه مسكين يقولوا خلاص انا معاكم مواساة يستعملوا هذه الطريقه ناس ضعاف فقراء كذا كذا كذا الى اخره لكن في الحقيقه كثير منهم بفضل الله يعاودوا يرجعوا لدينهم مرحلة جسبي ومرحلة ضعف قلت جيراني صحابي صلوا معايا وحما شفية يضعف الإيمان ينعب به الشيطان يجيه كافر يتمسخر به لعله يتبعه لحظة من زمان لكن إن شاء الله بإذن الله بالذات فيهم يعودوا يرجعوا عرفوا كيف صارت في هذه الزنزلة جاء يحكوا عليها كانوا في كنائس غربوا لا إله إلا الله محمد رسول الله غربوا الزنزلة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الجماعة اللي كانوا يبدون دراهم كروحيتهم قالوا شعرنا نصرفوا عليهم دوك يحكوا لنا في كنيسة ما ماشي كنيسة دار دار العجزة اللي كانوا حاكمينها حاكمين المنصرون حاكمين المنصرون قالك راحوا زاروهم شيوخ مساكن دار العجزة رموهم ولادهم حكموهم الاخرين داروهم تنصير منا منا الى اخره اخترح شيوخ قالك واحد راح دار معهم حوار معلوم شيوخ مساكن واش راكم هنا لاباس رانا لاباس والله غير حاجة ما خصنا وهذا الناس هذوما نصارى دون تهضين فيكم قالوا والله غير ما تهضين فينا لبس بهم قالوا ما خصهم والو خصهم غير شهادة ما خصهم كل زعبة قالوا خصهم غير شهادة فإن شاء الله الحمد لله المسلم مسلم بإذن الله تبارك وتعالى والعكس شوفي شوف العكس مع ضعفنا وتقصيرنا في الدعوة شوف يوميا شحال من الناس لم يدخلوا في الإسلام بفضل الله تعالى مع أننا رانا مقصرين في الدعوة ما مش مجتهدين في الدعوة والأخلاق تعالى متفرعش والسلوك تعلم ما يفرحش والتعامل تعلم ما يفرحش في الغالب لكن الحمد لله هذا دين الله هو دين الفطرة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. شكون يعاود يذكرنا بارك الله فيكم بهذا دعائم الأخوة الخمسة اللي ذكرناها باش نقدر نوصل شوية لولا السلام هي سهلة آية ما شاء الله السلام إن شاء الله نشروها صح شكون أحسنت الابتسامة بارك الله فيك ثلاثة ك كلمة طيبة، بارك الله فيك، كلمة طيبة. أربعة بلا ما ترتبوا، معليش. المواساة، التخفيف، ما شاء الله، جيد جدا. ثلاثة، خمسة، المودة، هذه قاعدة نتكلم عن المودة، شكرا. خامسة، نعم، كلام طيب قلناه، ربي يحفظك، جيد جدا. قضاء الحوائج مهم جدا، بارك الله فيك، مستعي في قضاء الحوائج. تفضل شيخ، مازال شوية الأذان يا أخي. شوف قضاء الحوائج هذا، سبحان الله العظيم، كي تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يذكره في الحديث، حديث عظيم جدا، وذكره المهم، حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا أن أسعى في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. هذاك اعتكاف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شهر، أجر كبير. صح، قال له: كن نسعى في حاجة أخي حتى أقضيها له، نقضي له حاجته، خير من أعتكف في هذا المسجد، مسجد نبوي، شهرا كاملا. ثم قال: ومن سعى في حاجة أخيه حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام. الله أكبر، والله غير حاجة كبيرة يا خالتي، بسم الله، حبينا الجنة، هذه مشي سهلة. هاك شوف، سلام، ابتسامة، كلام طيب، تحافظ على أخوك، تعاونه، توقف معاه، تجري معاه، تسعى معاه، تحرص معاه، يفرح تفرح معاه، يحزن تحزن معاه، توقف معاه بشي اللي تقدر عليه، والله غير شيء كبير. هذه الأخوة، وهذه المحبة والمودة، وهذه طريق الإيمان، وهذه طريق الجنة بإذن الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. الآن ذكرنا خمسة تقوي الأخوة، دعائم الأخوة، ركائز نقوي بها الرابطة تاعنا التي هي الأخوة في الله تعالى. نحاول في الوقت يبقى هذا إن شاء الله. طبعا إذا ما كنتش عيانين وتعبانين، عيت وتعبت نحبسه يا أخي. صح، خير الكلام ما قل ودل. احنا زوج كلام، زوج كلمات نفهموهم ونعملوا بهم خير من ألف خطبة ما نعملوش بها، ولا لا لا. لكن إذا ركونا نزيدوا نذكروا العكس، كما قلنا: والضد يبين حسنه الضد، فبضدها تتبين الأشياء. شو نبينوا نحن القضية؟ هذه الأخوة، هذه ربي يحفظكم، كما يقول الأحنف بن قيس، يقول: الأخوة جوهرة، جوهرة، جوهرة، الله يبارك، جوهرة، لكن قال: جوهرة رقيقة، رقيقة، إن لم تحرصها كانت عرضة للآفات. جوهرة صح، رقيقة بزاف، ما تعش عليها، ما تحافظش عليها، راح تمسها الآفات والمفسدات والمهلكات، تروح تتقطع تتمزق. لذلك لازم نحافظوا عليها. نذكر خمسة من هذه الآفات، خمسة من هذه المفسدات تفسد الأخوة، تفسد هذه المحبة اللي كان بيننا. الأولى كانت، ربي عافينا، النية. سبحان الله، النية المشوبة بشوائب الدنيا. لما تكون نية فاسدة كما قلنا من قبل، قول لك السلام خاش عندي مصلحة، ما عنديش مصلحة ننساك، نعاونك خاش ننساك حقك، نوقف معاك خاش تحقك، نتبسم معاك ونقول كلام طيب وكذا خاش نحتاجك، نهار ما نحتاجك ما نشوف فيك، مشكل كبير، نية فاسدة. عباك حديث القدس يشق الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي. الله أكبر، وجبت محبتي. إذا حبك ربي ربحت، والله العظيم إذا حبك ربي فزت في الدنيا والآخرة. وجبت محبتي، شكون يحبهم ربي؟ وجبت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتزاورين فيه، في الله، ليتحبوا في الله ولله، ماشي المصالح الدنيويه. محبتك خاطر انت خويا، تقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خويا تصلي تصوم تحب الخير تهرب عن المعاصي، فيك الخير، تحب دين الله تبارك وتعالى، محبك ماشي حاجه وحده اخرى، ماشي مصالح ثانيه انيه مؤقته، لا لا. إذن وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها، دائما الإخلاص، بارك الله فيكم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. شو يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا خلي أديك في إن شاء الله، معلش. النية إذا المشوبة بشوائب الدنيا، النية الفاسدة تفسد الأخوة. خليني نتك دائما طيبة، علاش نحب هذا؟ علاش ما شاء الله ندعي له خاطر خويا ومؤمن ويخاف ربي وكذا وكذا إلى آخر ما هنالك. والمحبة هذه مسألة نسبية، تحبني على ما قدري على قدر ما تراه فيا من الخير ومن الطاعة ومن الإيمان. وش فيا من خصال الإيمان تحبني على ذاك القدر، وحتو فيه بزاف خصال الإيمان، بزاف خصال الطاعات، بزاف الخير نحبه بزاف، ناخذ فيه شوية نحبه على قدر ما فيه من الخير، لكن نحبه خويا. هذه الأولى اللي فسد الأخوة، النية الفاسدة. بالغ إياكم ثم إياكم. النبي عليه الصلاة والسلام حكى لنا على واحد الرجل، والحديث في صحيح مسلم، زار أخا له في قرية، زار واحد خوه في الله ماشي في النسب، في قرية بعيدة نائية، فبعث الله على مدرجته ملكا، سبحان الله، ملك من الملائكة بعث ربي في صورة بشر، السلام عليكم وعليكم السلام، قال لك رايح، قال عندي زيارة خويا في الله في القرية الفلانية، هذا أخوك ما عندك مصلحة معه، تجارة كذا، فهل لك من نعمة تربها عليه؟ قال لا ما عندي حتى حاجة إلا أنني أحببته في الله. الله أكبر. إلا أنني أحببته في الله. وش قال له ملك؟ قال فإني رسول الله إليك، أنا بعثت يا ربي، شو دك شرف محبة صادقة، شوف صدق، فإني رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببته، ربي راه حبك كما حبيته، وجبت محبتي للمتحابين فيه، حبينا محبة الله، ربي يحبنا لازم تحبوا في الله ولله ومن أجل الله مخلصين له سبحانه وتعالى، لكن حتى الشوائب تاع الدنيا الفانية. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حفظكم الله، التهاجر والتدابر، من مفسدات الأخوة التهاجر والتدابر، مصيبة كبيرة هذه. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. حرام تلاقاه ما تهضرش معايا، ما تسلمش عليا، وشوف الدين تاعنا يراعي النفسية تاعنا والضعف تاعنا. قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، معناتها دوشنا أنا وياك يوم ما هضرناش، معليش ماشي حرام، أزال شوية زعاف مثلا، يومين معليش، ثلاث أيام معليش، فوق ثلاثة خلاص، فوق ثلاث أيام مازال كنت حقد على أخوك، هذا أخوك شبيه، أغلط معاك تغلط معاه، وهذه الدنيا أنت ما تغلطش مع الناس، كيما تغلط أنت مع الناس الناس يغلطوا معاك، كيما الناس تحب يسمحوا لك أنت سمحوا، تحب الناس يعفون عنك أنت تعفو عن غيرك، ونمشي وما شاء الله تبارك الله، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. نأذنوا أذنوا شيئا، نأذنوا كموا شيئا إن شاء الله. ربي أحمد فضل نواصل حفظكم الله. إذن مفسدات الأخوة كثيرة، احنا قلنا نتكلم عن خمسة، نحاول نختصرها اختصارا إن شاء الله عز وجل. العنصر الأول ذكرناه هو النية الفاسدة المشوبة بشوائب الدنيا. العنصر الثاني قلنا التهاجر والتدابر. مش معنى التدابر؟ يعني كل واحد يولي دبوره لأخيه، تهضرش معايا تدور راسك عليا وتدور راسي إلى آخره، هذا هو التهاجر. لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. زيد عباك واحد اللفظة في الحديث لفظة صحيحة، لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار، صلى الله عليه وعافية والسلام، حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، شو بيك هذه بخصال كفار، أما المؤمنون كين تواب بلتهون محبة وكذا، ومشي معتبر غلطوش ونغلطو ونتسامحو ويعفو بعضنا عن بعض ويمشيو، هذه الدنيا هكذا جعلها المولى سبحانه وتعالى. إذن هذه قضية كبيرة، ربي يحفظكم، ولا تهاجروا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. إذا التهاجر والتدابر أمره خطير، ويكفي أن الإنسان يعلم، يكفي أن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى كل يوم اثنين وخميس، ربي عز وجل يغفر لعباده للمؤمنين لمن لا يشركون به سبحانه وتعالى. قال يقال إلا لأخوين بينهما شحناء، يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. صلي وتصوم تجتهد، وربما تقوم الليل، وربما تعتمر وتحج وكذا وتصدق وتدير بزاف أشياء، وبعد أعمال تاعك لا ترفع، ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا بين ثلاثة ورجلان متصارمان أو أخوان متصارمان متداوسين متشاحنين متخاصمين إيه قضية كبيرة والله العظيم. فأنا أشوف مصلحتي أعمل تعيلة ترفع وأنا فرحان نتعادي مع هذا وما نفهمش مع هذا وما نهضرش مع هذا وندوز على هذا ما نقول السلام وندوز عليه كل ما نردوش السلام إيه كارثة كبيرة والله غير كوارث عظيمة. الشيء الثالث حفظكم الله الذنوب والمعاصي تفسد الأخوة. خطرت أنت وأنا وكل واحد فينا لعله يذنب يصيب العلاقة بينه وبين خوه بدأت تفسد وما كان حتى حاجة ما عرفش كيف يفسدها ما درت له والو ما قلت له والو غير الخير بيناتنا لكنها الذنوب وخاصة ذنوب الخلوات حاجة لا يراك فيها إلا الله تبارك وتعالى. ذنوب الخلوات وعلم الزمزم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. رب العالمين قال في القرآن وما أصابكم من مصيبة هذه مصيبة ولا لا لما نولوا الأخوة تعالى شوية ومشي متفهمين وكذا ومقلق من جهتي ومقلق من جهتي إلى آخره وما أصابكم من مصيبة فبما كتبت أيديكم إيديكم ذنوب المعاصي ذنوب المعاصي وعلى شو شو قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث عظيم جدا فهذا المعنى قال ما تواد اثنان في الله ما تواد من المودة يعني ما تحب اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما إلا بذنب يحدثه أحدهما شو الذنوب شحال وعلى أف بالذنوب ما أقبح آثارها آثار وخيمة على الدين والدنيا الله المستعان. الأمر الرابع من مفسدات الأخوة سوء الظن سوء الظن سوء الظن هذا مفروض يعني محاضرة ولا أكثر غير في سوء الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن زوج كانوا خاوة وأصحابي علاش ولا ماشي ملاح سوء الظن أنا شكيت باللي هضر عليا بلي شاف فيها خضره ماشي مليحه بلي قلت له السلام ما رجع ليش وقيل وتعامل مع واحد ضدي وقيل كذا وقيل كذا وقيل كذا نسأل الله يرجع فيه السلام توسويس سوء الظن هو توسويس هذا توسويس افسد علينا قلوبنا افسد علينا حياتنا صيبوا عايش بالدواوات علاش سوء الظن سوء الظن وبعد يولي وسواس وبعد يغلبوا ذاك الوسواس وبعد كذا نسأل الله يرجع فيه السلام. ارمي عليك ارمي احسن الظن الى ابعد الحدود لا تظننا بالكلمة تخرج من في أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملة قد نحملها محمل الخير عشان نحملها السوء قال كلمة سمعتها لا لا يودي يقصد يقصد حاجة مليحة ما يقصد حاجة مش مليحة غلط وخويا ونعرفه وفيه غير الخير ونعرفه بالإنسان طيب إلى آخر ما هنالك لكن إحنا للأسف إنا لله وإنا إليه راجعون. سوء الظن أفسد قلوبنا وأفسد حياتنا وسوء الظن هذا يا شوف سبحان الله العظيم كيفاش يقول الحسن البصري رحمه الله التمس لأخيك 70 عذرا فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلمه لعل لأخي عذرا لا أعلمه بلك عنده عذرا أنا ما نعرفوش التمس 70 عذرا قال كلمة سمعتها جاء الشيطان قال لك اسمع وقيل كلمة دي يقصد بها كذا وكذا قل له لا لا ممكن يقصد بها كذا ممكن ممكن ممكن ممكن 70 عذرا ما لقيتش حتى عذر اتهم نفسك قال لعل لأخي عذرا لا اعلم بالك عنده عذرا ما نعرفش ماشي افضل شفتوا دار حاجه ما تحملهاش على اسوء المحامل احملها على احسن المحامل تنجح وتبرى ما شاء الله والا راح يهلكك الشيطان يهلكك الشيطان سوء الظن واعر بزاف بزاف وحنا بزاف مشاكل مشاكل تلقى بين الناس دا مشاكل كبيره في الاسر تاعنا في العائلات مشاكل بين الجيران مشاكل بين الصحاب بين الشركاء كذا تحلل فيها لكن حتى مشكل حقيقي ما كاش مشكل حقيقي جاء اوهام جاء ظنون جاء شكوك جاء الشيطان يلعب بالقلوب والعياذ بالله سوء الظن واحد ارمي عليك سوء الظن ترتاح تبرى مع خوتك وتبرى مع نفسك اش من يحمس وسوس ومريض نطلع ونهبط الناس راقدين وانا نطلع ونهبط وكاع في مسخير كاع في مسخير حاجه ما عندها ما تصلح ف احذروا سوء الظن حفظكم الله. لي تبع سوء الظن كما قلناها معليش نكروها لي تبع سوء الظن راح يوصل يشك في الناس جميعا لا يسلم له احد. لي تبع سوء الظن الشيطان يلعب بيك يشككك في هذا ثم في هذا ثم في هذا ثم في اقرب الناس اليك ويشكك في زوجتك ويشكك في هذا سوء الظن واعر بزاف راح حياتك ما تخليش مجال لسوء الظن اياك بالك بالك بالك وتولي تقع على بشوف ربي وش قال لما حذر من بعض الخصال بعد ما قال إنما المؤمنون إخوة هكذا في سورة الحجرات بعدها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إلى آخره جاب أشياء فسد الأخوة وبعد يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم وبعد ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا لأن هذه قود لهذا سوء الظن يؤدي بك للتجسس التجسس يؤدي بك للغيبة تتقطع فيه تتكلم فيه بغير وجه حق والغيبة كبيرة من الكبائر النبي عليه الصلاة والسلام يسمع واحدة من زوجاته رضي الله عنها وأرضاها حسبك من صفية كذا وكذا يعني قتل قصيرة وشك تحب فيها قصيرة وله حسبك منها كذا وكذا قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته كان هذه الكلمة خلطوها بالمثل البحر خلطوا مثل البحر ماشي بيدور وكان عندها لون معين خطاف البحر يتلون بهذاك اللون عندها ذوق معين طعم معين البحر يولي قاعد بهذاك الطعم وهذاك الذوق فقضية راي كبيرة يا اخوان قضية عظيمة هذا يجرك الشيطان هذا تولي تكلم في اي واحد ولا يسلم لك احد واحد مليح تولي كي مصر الحطيئة تعرفوا الحطيئة الشاعر الهجاء يهجو شاعر مختص بالهجاء معروف عند العرب يسب هذا وينتقد هذا ويتقصد هذا ويخلى حتى واحد حتى وصل والديه كملهم كاع الغاشي كي كملهم كاع والديه انتقد والديه وهجاه بشعر الهجاء بعد والديه لازم يقول الشاعر مازال غير نفسه مازال ما هضرش غير على نفسه قال واحد خطره قال لك يطلف واحد البير طلف البير الماء شوف المرايا شاف صورته شو ديك البلاد مش شو عامل كنشوف شو عامل هذا البنادم بقات له غير نفسه كمل عليها اذا لا يسلم لك احد مالك اياك كاع فينا نقائص وكاع فينا تقصير وكاع فينا عيوب لكن الانسان دائما يحسن الظن الى ابعد الحدود حفظكم المولى الودود سبحانه وتعالى مانيش عارف الوقت واخر الشهر نزيدو 5 دقائق معليش نعطي الضوء في واحد المواقف معليش العناصر بقات لنا بعض العناصر معليش واش بقى لنا معليش الجدال ما هذا يطول فيه نطولوا فيه شويه نذكروا بعض المواقف تاع حسن الظن موقف مليح تاع حسن الظن باش ان شاء الله باذن الله نقتديو بالناس الاولين ونحسن الظن ببعضنا الى ابعد الحدود كلمه سمعتها موقف بلغك تصرف بلغك احسن الظن الى ابعد الحدود احسن الظن في الحياه والله غير ترتاح صدقني ترتاح راك انت دوك هذه خطره يكون انسان واقف صرنا واقف لاري وجاز عليه واحد يعرفه جاز عليه بشرة راح تعليه جازوا ما فيناش عش ما تحسنش الظن علاش قال ممكن هذا يا مسكين عنده حالة مستعجلة ما فقدش كاع ممكن هم سنوه الأهل تاعو لهيكا إذا سمي يحبس يقول كسمعت سنة فيها زوجة تاعي لهيكا مش لازم عليه هذا الشيء ولا لا لا أحسن به الظن أحيانا في الطريق شو كشتبرا أك في الطريق يبدأ واحد يرى بليلك ربي ربي ربي حنا اخترت يذكر ما يحبش يبعد له ولا بعد له يسبه ويدوس معاه روح طير روح كذا بصح انت لو كنت حسن الظن تقول مسكين هذا عنده حاله استعجاليه هذا وين عيطولو في حاله خطيره جدا هو يجري ترتاح له ما ترتاحش احسن الظن ترتاح وتبرا وما شاء الله ودعي له بالخير قالوا لك عندك مشكل يا ربي ان شاء الله فرج عليه ما شاء الله وتروح مرتاح وما شاء الله شوف حسن الظن يداويك يداويك ويبريك ويحسن لك الاخلاق تاعك باذن الله تعالى شوف يوم يوم تبوك في غزوه تبوك يا تعرفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم مسافه وصل واحد المكان بدا يشوف اللي حاضرين معاه وغزوه وعره ساعات العسره ماشي سهله سال عن كعب بن مالك قال ما فعل كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم وين راهو تكلم واحد قال يا رسول الله غره برداه والنظر في عطفيه لا يجيش معنا ذاك غره برداه سمع قاه كلام ماشي مليح غره برداه والنظر في عطفيه شكون تكلم هايك الدفاع والذب عن حياض المؤمنين والمؤمنات يتكلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال يا رسول الله قال هذاك الانسان اولا قال بئس ما قلت بئس ما قلت كلمه ماشي مليحه والله يا رسول الله ما علمنا عنه الا الخير ما عرفوا عليه غير الخير فرحنا بشوفك قال له هذا دافع على خوك دافع على اخوك بالغيب في الغيب تاعه ربي يسخر لك شكون يدافع عليك في الغياب تاعك باذن الله تعالى هذا هو احسن به الظن قال ما جاش ما على بالناش عنده ظروفه علاش ما جاش الله اعلم بالك مسكين كذا بالك كذا بالك كذا بالك كذا ربما كذا وربما كذا واضح هذا هو حسن الظن. النساء صومتها حديث الإفك حديثة كبيرة حديثة وعلى بزاف بزاف حديث الإفك. أمنا عائشة رضي الله عنها بيت النبوة اهتز بهذه الحديثة. النبي عليه الصلاة والسلام لما طول الوحي طول عليه الوحي ما هوش عرف صح هذا الشيء اللي يقوله المنافقون ولا ماشي صح. بدا يسأل من بين يسألهم سأل زينب بنت جحش رضي الله عنه وأرضاه زوجة من زوجاته قالك ما شفتي في عائشة حاجة تدعو إلى الشك وش قالت له؟ قالت له يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا الخير. أحمي سمعي يعني ما أقول لك سمعت وأنا ما سمعت ما أقول لك شفت وأنا ما شفت ما علمت إلا الخير ما أعرف فيها غير الخير. أبوك تقول عائشة رضي الله عنها من بعد لما حكوا لها الحكاية قالت وهي يعني زينب وهي التي كانت تساميني عند رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني هي اللي كانت تنافسني في المكان والمنزلة عند النبي عليه الصلاة والسلام يعني المرأة والغيرة بين النساء وعارفين وش معناتها ضرائر بيناتهم هذه الفرصة تاعها باش تطيح عائشة وتطلع هي في المرتبة الأولى. عندهم غيرة فطرية غيرة جبلية نعم غيرة على النساء لكن عندهم خوف الله عندهم حدود الله. نسبحنا هكذا أنا مقلق نغضب ساكن حدود الله نمرط نعود نرجع نخاف ربي أو يراقبني المولى تبارك وتعالى. هذه هي قالت أحلي قالت فعصمها الله بالورع خافت ربي تبارك وتعالى. هذا هو حسن الظن حفظكم الله ضده سوء الظن سوء الظن وعد بزاف مفسد ومهلك. العنصر الخامس كامل لعل يجيكش مرة نعود نتكلم فيه إن شاء الله كثرة الجدال والنراء. ما ظل قوم بعد هودا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. الجدل هذا اللي كان بيناتنا ماشي ظاهرة صحية جدل عاقين هكذا يا ما في حتى معنى وبعد نغضوا بيناتنا وبعد نتكرهني خاش ما تفهمش معك في المسألة فلانية وما قنعتيش لما قنعتيش إلى آخره. هذا الجدال واحد إن الخصومة لها قحم خصومة لها مهالك لها مفاسد كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه مفاسد كبيرة. كان واحد وش قال بكري وش قال؟ قال إذا أراد الله بقوم خيرا فتح لهم باب العمل وأغلق عنهم باب الجدل وإذا أراد الله بقوم سوءا فتح لهم باب الجدل وأغلق عنهم باب العمل. بيناتها كلها مفتوح اليوم باب العمل ولا باب الجدل قاعد نجتهدوا في العمل والخير وكذا ونتنافسوا في الخيرات وما شاء الله كذا حتى ما تصحناش باش ندير الخير ولا العكس غير الهضره غير الهضره. جدال كاع علماء ونفهموا في كل شيء نجادلوا في كل شيء دين كاع نعرفوا شكون ناش الدين كاع نعرفوا نهضروا في الدين سياسه كاع نفهموا اقتصاد كاع نفهموا بالون كاع نفهموا اي ميدان نفهموا فيه كامل وكاع نهضروا ورايي صواب ورايي غيري خطا وهكذا نمشي ربي يهدينا وربي يتوب علينا. وعلى بزاف الجدال والنراء ماشي مليح يفسد القلوب يقسي القلوب يذهب بلذة العبادة. اتركوه اتركوه عندك كلمة حق قلها وانصرف ما تجادلش قل كلمتك وانصرف. أنا زعيم هكذا قلنا بشرف زعيم أي ضامن أنا زعيم ببيت في ربض الجنة يعني حول الجنة لمن ترك المراء يعني الجدال وإن كان محقا. عندك الحق قل كلمتك وانصرف ما تتضارب ما تجادل ما تدير خصومات. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. إذا كنا هكذا نقول إن شاء الله نوصل هذه الأخوة الطيبة اللي قال فيها بعضهم إن أخاك الصدق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ربي يرزق الأخوة الصادقة وربي يوفقنا لما يحب ويرضاه وربي يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن شاء الله ربي تبارك وتعالى يكرمنا في هذا المجلس فيقال لنا كان في الحديث قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا ربي وإن شاء الله إحنا اللي قعد معنا ثانية واحدة إن شاء الله يدخل في هذا الخير هم القوم لا يشقى بهم جليسهم هكذا قال ربي وله قد غفر هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ربي يحفظكم ويبارك فيكم ويعطيكم الصحة. نشكر ربي عز وجل وحده لا شريك له مرة أخرى ونشكر فضل الشيخ عبد النور ربي يبارك فيه على الاستقبال وعلى الاهتمام وعلى هذه الدعوة ربي يحفظه ونشكركم كامل كامل كامل دون استثناء. يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم وربي يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا كنا طولنا عليكم شوية سامحونا. السلام عليكم ورحمة الله فيكم بارك الله.